بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى الباب 13 في سنن أبي داود رحمة الله عليه، وهو الحديث 600,000 في باب الزكاة في خرص العنب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود في سننه: باب في خرص العنب. حدثنا عبد العزيز بن السري الناقد، حدثنا بشر بن منصور عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن يسيد رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا. حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي، حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب بإسناده ومعناه. قال أبو داود: وسعيد لم يسمع من عتاب شيئا. يعني سعيد المسيب، عتاب بن أسيد رضي الله تعالى عنه، هذا الذي ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على مكة، وكان عمره تقريبا 17 سنة، وهو جده أبو العيس من بني أمية رضي الله تعالى عنه، يعني هم أصلا أهله، هم اللي كانوا ولاة المكة قبل. لكن مراسيل سعيد دائما من أصح المراسيل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص التمر. الآن طريقة أخذ الزكاة أن يخرج الخارص متى؟ بعد ما يطيب أكله وقبل أن يؤكل من التمر أو العنب، يعني بعد ما يلون التمر يصير أحمر أو أصفر، أو العنب يصير فيه ماء ويصير فيه نوع حلاوة، لكن قبل ما يأكل من شيء. فيقدر كم إنتاج المزرعة هذه عنب، ثم يقدر إذا جف زبيب كم يأتي من صاع، ثم يكتب أن هذه المزرعة فيها 3,000 صاع، 2,000 صاع ونحو ذلك. بعد ذلك يخلى بين مالك المزرعة وبينه. ما هي الحكمة من الخرص؟ لماذا لا ينتظر حتى يكون في البيدر إلين يقطعون النخل ويصفونه ويجعلونه في المربد؟ وإذا كان العنب نفس الطريق، يتركون إلين يزبب ويصير زبيب وصفى، وبعدين يحسب الموجود ويزكى. لماذا يخرص سلفا؟ ما هي الحكمة؟ ها؟ إذن الحكمة الأولى لحفظ لإرفاق المالك نفسه، لأن لو قلنا له الآن لا تصرف إلين يصير زبيب، منعناه من أخذه رطب، أو هو رطب العنب لأجل مصلحة الزكاة. فنحن حتى نخلي بين المالك وبين الإنتاج لابد نقدر الآن كم ونضبطه، بعدين نخلي بينه وبينه، فهو أيضا لمصلحة المالك، وهو أيضا لمصلحة الفقراء. من أي ناحية الخرص؟ بحيث ما يستهلكه. لو قلنا للمالك افعل ما تشاء وكل منه، بعدين نشوف الموجود في المربد ونزكيه، يمكن يستهلكه، فهو لمصلحة الطرفين. أول شيء المالك بعد الخرص يخلى بينه وبينه، لأن خلاص ضبطنا الآن كم عنده، والفقراء أيضا حفظنا حقه. وهذا قال عندكم في الحاشية، قال يخلى بينه وبين مالكه بعد ما يعرف المقدار الزكاة، وفائدته التوسعة على أرباب الثمار في التناول منها. هذه الحكمة الأولى. والحكمة الثانية قالها بعد ذلك، قال وفائدة الخرص أمن الخيانة من رب المال. ولذلك لو ادعى النقص بعد الخرص وقال أنتم خرصتوا زائد وما طلع له ناقص، يطالب بالبينة. قال وضبط حق الفقراء على المالك، ومطالبة المصدق بقدر ما خرص، وانتفاع المالك بالأكل. وكذلك لو أصابته جائحة بعد ما خرص وقبل أن يخرج، هل يضمن أو لا يضمن؟ فإذا هذا الخرص، فكان طريقة الخرص أن النبي عليه الصلاة والسلام يرسل أناس لهم خبرة، إذا لون النخل يمشون عن النخيل كلها ويخرصونها وهي بلح، وأيضا يقدرونها إذا تمرت كم تكون من صاع، ويكتبون المزرعة الفلانية فيها كذا والمزرعة الفلانية كذا، والعنب كذلك يخرص وهو عنب، ويخرص إذا كان صار زبيب. إذا كان الآن صاع عنب، إذا زبب يصير نص صاع يذبل. فيحتاج المهارتين في الخرص، مهارة خرص الموجود ومهارة تقدير الموجود إذا ذبل كم بيصير، ويكتبون هذا ويقيدونه ويخلون بين مالكه وبينه، يخرف ويبيع ويأكل، لأن احنا الآن ضبطنا الإنتاج قبل أن يؤخذ من حبة واحدة. ولذلك سيأتي الآن أن فترة الخرص كانت بين طيب الأكل وقبل أن يؤكل منه. وكان من المشاهير في الخرص عبد الله بن رواحة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان من أتقنهم في الخرص. لما ذهبوا إلى تبوك ومروا على مزرعة امرأة قال اخرصوا يتعلمون الخرص، وخرص النبي صلى الله عليه وسلم. لما رجعوا من تبوك وإذاه قد صفت التمر ووضعته في المربد، فوجدوه كما خرص النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقص منه صاع واحد. هذه مهارة موجودة الآن، بعض الناس عند هذه المهارة، والإنسان لو احتاج لها سنة وسنتين جاءت له. الآن بعض العمال اللي يشترون الإنتاج يقدر كم المزرعة هذه كم توفي من كرتون موز السنة الأولى، يمكن يختي السنة الثانية، بعدين سبحان الله السنة الثالثة يمكن خلاص يعرف الإنتاج هذا كم كرتون موز ويشتريها مقدم جزاف هكذا. هذا هو الخرص، ولا زال إلى اليوم وزارة المالية تخرج لجان يخرصون على الناس ثمارهم، لكن كان أناس عندهم احتراف، والآن يعني ناس يتعلمون ويأتي لجان جديدة. هذا طريقة الخرص. كذلك في لما تصالح هو الخيبر عليه الصلاة والسلام، النصف الثمار لنا ونصفها لهم، متى كان تخرص؟ لو ترك اليهود حتى يخرفون منها نقصت. فكان في أول اللون يرسل عبد الله بن رواحة فيخرص الثمار ويقول نصف لنا ونصف لكم، يقدرها بالضبط ويخلى بين اليهود وبينها، وإذا جاء في آخر الموسم يأخذون منهم النصف. هذا طريقة الخرص. نعم. باب في الخرص. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود قال جاء سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه إلى مجلسنا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا أو تجدوا الثلث فدعوا الربع. قال أبو داود الخارص يدع الثلث للخرفة، وكذا قال يحيى القطان للخرفة. الخرفة لا زال اسم موجود الآن، يدع الثلث للخرفة، الخرفة اللي هي أخذها رطب يختلف ويرطب. فإذا هذا أيضا رحمة، أن الخارص إذا قدر مثلا في المزرعة هذه 3000 صاع يطرح 1000 خليها لهم يأكلون ويهدون لأن الناس يرتفقون، ويكتب لهم 2000 رحمة. قال إذا خرصتم اتركوا الثلث، فإن ما تيسر اتركوا الربع. نعم. باب متى يخرص التمر. حدثنا يحيى بن معين، حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت وهي تذكر شأن خيبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص النخلة حين يطيب قبل أن يؤكل منه. إذن متى يخرص التمر؟ إذا طاب وقبل أن يؤكل منه، قبل أن ينقص من شيء وهو قد طاب. فلو كان يخرص قبل أن يطيب يمكن تصيبه جائحة ما آمن العاهة، ولو كان يخرص بعد ما يؤكل منه بينقص، فيكون بعد أن يطيب وقبل أن يؤكل منه. نعم. باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا عباد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذ في الصدقة. قال الزهري لونين من تمر المدينة، لون ردي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج في الصدقة الألوان الرديئة، الأجناس الرديئة، وسمى نوعين كانت موجودة، واحد اسمه الجعرور مثل الحشف صغير وطعمه ردي، ولون حبيق يقال مسمى باسم رجل، مثل ما نقول الآن نبتة علي، نبتة كذا، نبتة سيف، اسم هذا نبتة حبيق أيضا سيء. فقال هذا لا يأخذ في الصدقة لمصلحة الفقراء، ولا يأخذ الغالي جدا مثل غيرها من أوساط المال إلا أن تطيب نفسه. نعم. قال أبو داود وأسنده أيضا أبو الوليد عن سليمان بن كثير عن الزهري. نعم. حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي، حدثنا يحيى يعني القطان عن عبد الحميد بن جعفر، حدثني صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وبيده عصا، وقد علق رجل قنا حشفا فطعنا بالعصا في ذلك القنو، وقال لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها، وقال إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة. نعم، اللي بيتصدق يتصدق شيء يؤكل، أما شيء ما يؤكل الحشف ما يؤكل، بس اسم صدقة الحشف ما يؤكل. فقال لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها، والمسجد ما جاء فيه شيء يعلق في المسجد إلا هذا، يعني ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه أنهم يعلقون أي شيء في المسجد إلا إذا كان المسجد في بلاد تمر، بلدان تمر، فإن من السنة أنه يعلق عذق للفقراء وابن السبيل والداخل المسجد بحيث أنه ما يلوث المسجد ويكون في الخلف. وكان في عهد صلى الله عليه وسلم يعلقون العذوق في أول الإنتاج إلى نهاية الإنتاج، اللي في المسجد وأهل الصفة وأبناء السبيل يأكلون منه، هذا اللي جاء أنه يعلق في المسجد، أما غيره ما يعلق. كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحرص الناس لا يعلق شيء في المسجد. نعم. باب زكاة الفطر. زكاة الفطر تلحق دائم بالزكاة، وهي أحكامها مخالفة لأحكام الزكاة، ولذلك سيأتينا أن اسمها هي صدقة الصوم، اسمها كما سيأتي في بعض الأحاديث تمر منها أنها صدقة الصوم، يعني لو وضعت في كتاب الصيام أقرب. ليش مخالفة لباب الزكاة؟ من أوجه كثيرة. أولا ليس فيها نصاب، وكل زكاة الأموال فيها نصاب. والثاني ما فيها حول، هي مربوطة برمضان. والثالث مصارفها تختلف، ليست المصارف الثمانية. والرابع حتى الفقير نفسه يخرجها، فأحكامها مخالفة. وأيضا هي ليست متعلقة بالمال، متعلقة بالبدن، ولذلك مكان إخراجها مكان المخرج نفسه. أما زكاة المال مكان المال نفسه، لو كان لك إبل في القصيم وأنت ساكن في الرياض تخرج زكاتك في القصيم في مكان المال، لكن هي لا، في مكانك أنت، فهي مرتبطة بالجسد. ولذلك قال هي طهرة للصائم مما حصل في صيامه من اللغو والرفث وغيره، فهي تلحق بالزكاة من هالباب إن اسمها زكاة، ولا هي صدقة الصوم متعلقة بالصوم. ولذلك سيأتي إن مذهب الحسن البصري أن من لم يصم رمضان لا ما عليه زكاة فطر، سيأتي إن شاء الله قوله. نعم. حدثنا محمود بن خالد الدمشقي وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي قال حدثنا مروان قال عبد الله قال حدثنا أبو يزيد الخولاني وكان شيخ صدق، وكان ابن وهب يروي عنه، حدثنا سيار بن عبد الرحمن قال محمود الصدفي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. إذن أول شيء قال فرض، فيدل على أنها متأكدة أنها فرضها النبي عليه الصلاة والسلام فرضا، وسماها زكاة الفطر، وبين الحكمة فقال هي طهرة للصائم، تطهره من النقص اللي حصل في صيامه من اللغو والرفث، وهي طعمة للمساكين، يدخل السرور على المساكين يوم العيد. ثم بين وقتها، قال من أداها قبل الصلاة، قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، لكن لابد أن يؤديها حتى لو نسيها، ما يقول فات وقتها، يؤديها لكنها صدقة من الصدقات. نعم. باب متى تؤدى. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، قال فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين. أما وقتها الذي هو وقتها قبل خروج الناس إلى الصلاة، لأن هذا أكثر يعني أدعى أن يفرح بها الفقير يوم العيد نفسه، لكن جاء رخصة أن يؤديها قبل بيوم أو يومين فقط ولا يجاوز ذلك، قبل العيد بيوم أو يومين، يعني من 28 و29 على اعتبار أن الشهر احتمال أن ينقص، وإن كان فعل ابن عمر محتمل، لكن مدام هذا فهم العلماء مثل الإمام أحمد فهم من هذا العموم، قال ولا بأس أن تؤدى قبل يوم أو يومين، لأن اللي جاء ابن عمر إنه ما كان يعطيها الفقير قبل يوم أو يومين، وإنما كان يعطيها من الوكيل، كان في واحد وكيل للإمام يجمع الصدقات في المسجد النبوي يجمعها، ولا جاء يوم العيد طلعها، فكان ابن عمر يعطيها الوكيل قبل يوم أو يومين، لكنها ما تصل للفقير إلا في يوم العيد. هذا اللي جاء في الروايات إنه كان يعطيها النائب اللي يجمع، لكن لعل الإمام أحمد وغيره عندهم طرق أخرى إنه كان إنه تصل للفقير، فقالوا لا بأس أن تسبق بيوم أو يومين، ومن استطاع أن يخرج من هذا ويوصلها الفقير يوم العيد قبل الصلاة هذا أحسن ما يكون وأبرأ ما يكون، نعم. باب كم يؤدي في صدقة الفطر. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك وقراءة على مالك أيضا عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر، قال فيه فيما قرأه على مالك: زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر أو صاع من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. أول شيء قال فرض زكاة الفطر، وقال الفطر من رمضان أنها مربوطة برمضان، حتى مثلا لو واحد ما صام رمضان وقضى هي مربوطة بيوم العيد، وقال صاع من تمر أو من شعير، وقال على كل حر أو عبد أو ذكر أو أنثى من المسلمين، أيضا هي خاصة بالمسلمين. الآن اللي عندهم خدم أو سائقين وهو مسؤول عن الإنفاق عليه أو الأكل عليه هو، إذا كان غير مسلم ما يخرج عن زكاة الفطر لأنه ما تطهره، المشرك نجس ما يطهر إلا بالتوحيد، وإذا كان ما يصلي مثلا أو كذا ما يطلع عنه، اللي يطلع عن عياله بعضهم ما يصلون ما يطلع عنه، ما ينفع، ما تطهره إلا أن يكون موحد. وقال حر أو عبد أو ذكر أو أنثى، لكن الذي فهمه الصحابة أن الخطاب لا يتوجه للأنثى والعبد، إنهم ما عندهم شيء هم ينفق عليهم، وإنما يتوجه إلى من يمونهم وينفق عليهم، فيكون المخاطب بهذا من يلزمه الإنفاق عليهم، أولاده عبيد عنده نساء هو اللي يخرج عنهم. ولكن من عرف واستطاع يستحب أن يخرج هو بنفسه لا يتكل على والده، وأيضا الأب لا يتعود كل سنة هو اللي يطلع عنهم، والأولاد ما يستشعرون كما هو الآن حاصل أكثر الناس كذا، رب العائلة هو اللي يطلع عنهم، هم ما يستشعرون الشعيرة هذه، خلاص متعودين أبوهم يطلع عنهم. الأولاد اللي صاموا يقال له تبي وش 3 كيلو هذه واجبة عليه، يعني صاع 3 كيلو وكم تكلف 10 ريال 15 ريال، خله هو يشتريها ويعرف وش معنى زكاة الفطر ويخرجها وينويها، أطهر له، كل ما كان هو اللي يستشعر أفضل، بدل ما يكون هو اللي يتولاه. بعض العائلات يقول شي أبوهم ما يعرفونها، خلاص متوليها أبوهم ولا جدهم هو اللي يطلعها كل سنة، ولا يستشعرون ولا ينوون ولا يعرفون مش معناها، مش معنى أنها تطهر الصائم من اللغو والرفث. فهو وإن كانت على اللي ينفق عليهم الوجوب، لكن هم أنفسهم من استطاع يخرج عن نفسه. نعم. لا، القيمة ما تصلح أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام فرضها صاع فقط، ولذلك هي أشد من زكاة المال. في بعض الدول قيمة، وهذه ما تصلح، لابد صاع، يخرج صاع. النبي عليه الصلاة والسلام لو شاء قال دراهم، قال فرضها رسول الله صاع، لابد شيء طعام، والطعام لا يكون جاهز، يكون طعام يملك ويتمول ويبقى عنده. نعم. ها، الأضحية تكفي إذا كان كلهم في بيت واحد، تكفي عن مضحية واحد، فاللي مقتدر منهم الأب أو الأخ الأكبر اللي مقتدر منهم يذبح عنه عن أهل البيت كما مر معنا في الموطأ. ما ليس كل واحد له أضحية. قال سعيد المسيب كان أهل المدينة ما يعرفون إلا شاه عن كل بيت بما فيه، حتى جاءنا أهل العراق فقالوا كل شخص عنه شاه، يعني يذبحون، قال هذا ما كنا نعرف ولا كان عليه عمل الناس. الأضحية شاه عن كل بيت وإن كثر أهله. نعم. حدثنا يحيى بن محمد بن السكن حدثنا محمد بن جهضم حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا، فذكر بمعنى مالك زاد والصغير والكبير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. إذن هذا وقتها، وزاد فيه حتى عن الصغير والكبير، وعثمان رضي الله عنه سن أيضا أن تكون عن الجنين، أيضا عن الجنين بخلاف الأضحية، الأضحية ما يضحى عن الجنين. نعم. قال أبو داود رواه عبد الله العمري عن نافع قال على كل مسلم، ورواه سعيد الجمحي عن عبيد الله عن نافع قال فيه من المسلمين، والمشهور عن عبيد الله ليس فيه من المسلمين. حدثنا مسدد أن يحيى بن سعيد وبشر بن المفضل حدثاهم عن عبيد الله، وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض صدقة الفطر صاعا من شعير أو تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك، زاد موسى والذكر والأنثى. قال أبو داود: قال فيه أيوب وعبد الله يعني العمري في حديثهما عن نافع: ذكر أو أنثى أيضا. حدثنا الهيثم بن خالد الجهني، حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زايدة، حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب. قال: قال عبد الله: فلما كان عمر وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء. معناه أن الحنطة ما ذكرت في الحديث، يعني الحديث اللي فيه القمح من الخمسة أشياء هذا وهم كما سيأتينا الآن، لأن أصل القمح كان قليل في المدينة، وكانوا يستوردون استيراد القمح، يزرعون شيء قليل، لكن أكثر القمح اللي يأتيهم كان من جهة الشام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أخرجوا من شعير، من تمر، من السلت. السلت يشبه الشعير، أبيض ما فيه قشر وبارد، لكنه ليس في درجة القمح، أو زبيب يعني الموجود. فلما كان عمر قال: وكثرة الحنطة في المدينة، جعل عمر نصف صاع من الحنطة يعدل صاع من باقي الأشياء، نصف الصاع. هذا فعل عمر، وسيأتي فعل معاوية رضي الله عنه. ولذلك اختلف العلماء، مثل الإمام مالك يقول هذه أمثلة، هذا الموجود عنده، فلذلك يخرج من قوت البلد أيا كان. يعني مثلا لو كان ما يأكلون الرز أو الدخن أو الذرة أو اللي عندهم يخرج من قوت البلد، ما يتقيد بالأشياء هذه لأنها أمثلة، هذا الموجود في وقته، بخلاف الإمام أحمد. الإمام أحمد يقول يتقيد بالخمسة هذه، فإن عدمت إما القيمة أو من قوت البلد، لكن إذا كان الخمسة موجودة يتقيد بها، مثل التمر، مثل البر، مثل الشعير، الزبيب، الأقط. لأن قال الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من تمر، صاعا من كذا، هذا فرضه عليه الصلاة والسلام، فنقتصر على فرضه حتى يعوز. لكن الله أعلم، اللي يتأمل أحيانا بعض البلدان كل الخمسة هذه ليست قوت، ولا تفرح، ما تفرح المسكين. مثلا إندونيسيا، مثلا إندونيسيا التمر عندهم مو بقوت، فاكهة يعني يجيبونه الحجاج وكذا يتفكهون بس، لكن ما يعتمدون عليه في قوتهم. كذلك الزبيب، كذلك الأقط، كذلك الشعير. البر يمكن، البر تقريبا هو قوت عالمي، كل بني آدم الحب هذا هو، لكن حتى القمح عندهم يمكن قليل، لكن قوتهم اللي يفرحهم مثلا الرز، مثلا الرز ولا غيره. فعلى قول ما مالك، مدام أن هذا هو قوتهم اللي يدخل السرور عليهم، يغنيهم ويقتاتهم به ويناسب طبائعهم أجسادهم، يعطون من هذا. وعلى قول الإمام أحمد أن الخمسة هذه أو الستة ما يكاد يخرج منها أحد، يعني أقل شيء القمح، الخبز هذا والقمح هذا ما يخلو بلد من أن يكون قوت لهم، فلا يخرج عن الخمسة حتى تعوز، ما توجد. والله أعلم، من اقتصر على النص فهو على خير، ومن فهم من النص أن هذه أمثلة للقوت هو إن شاء الله على خير أيضا. لا، يعطيهم حب، يعطيهم حب، لأن الطحن أحيانا الحب يطول عندهم، أما إذا خبزته ولا عجنته ولا يعني طبخته ولا شيء خلاص يصير مؤقت، يستهلكه في يومه ولا ينتهي. الإمام بعض المتأخرين عاد واصل يعني في القوت، مثلا ابن تيمية يقول لو لبن، لو يعطيهم صاع من لبن، اللبن مو بعد قوت مثل هذه الأقوات هذه. اللبن صحيح أنه لو الإنسان اقتصر على حليب الإبل ولا على لبن الأغنام يقدر يعيش شهر شهرين ثلاثة على اللبن، لكنه مو في مرتبته. أو قال سمك مجفف مثلا صاع، مع أنه يباع بالوزن. أو مكرونة إذا كانت في قوت عندهم أو غيره، الله أعلم. وهذا هو اللي يخاف من الإمام أحمد، إنهم يتوسعون في خارج الأصناف الخمسة حتى يعطون أشياء يمكنها ميب أقوات، أو يعني ميب أصول في القوت، الله أعلم. نعم. حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال: قال عبد الله رضي الله عنه: فعدل الناس بعد نصف صاع من بر. قال: وكان عبد الله يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة التمر عاما فأعطى الشعير. هذا حجة لأحمد، إن عبد الله ما خرج عن الأصناف، لما أعوز التمر في سنة من السنوات أعطى من الشعير لأن هو اللي يأكلونه. لكن عبد الله قال إن الناس عدلوا نصف الصاع من البر الجيد الحنطة الوازنة، نص صاع تسوى صاع من غيره، يعني كيلو نص منها تساوي 3 كيلو من الأصناف الثانية. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا داود يعني ابن قيس عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير. شوف هنا الدليل، دليل إنها واجب على الرجال. قال كنا نخرج، يعني نحن الرجال، إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن نخرج عن، فاللي يخاطب بالأمر هو الرجل الذي ينفق، لكن يحسب كل صغير وكبير وذكر وأنثى وحر وعبد ممن يمونهم شرعا. حتى قال الفقهاء لو بات عندك ضيف ليلة العيد ممن يجب عليك أن تنفق عليه، الضيف غير الضيف اللي الآن مغتني، المجتاز بالأمصار اللي ما يلقى مكانه، يعني اللي تجب ضيافته تخرج عنه، إذا كان هو ما يقدر تخرج عنه لأنه أنت يلزمك الإنفاق عليه ليلة العيد. وغيرهم الخدم هؤلاء والعمال إذا كان الطعام عليهم في العقد ما يلزمك، إذا كان مؤونتهم عليك أنت يلزمك حسب العقد. نعم. كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاع من طعام. إذا قيل طعام المراد به البر، المراد به البر الحنطة، لأن هي عند الإطلاق هي اللي يطلق عليها الطعام. نعم. أو صاع من أقط أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. فقال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت. قال أبو داود رواه ابن علي وعبد وغيرهما عن ابن إسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام عن عياض عن أبي سعيد بمعناه، وذكر رجل واحد فيه عن ابن علي أو صاع حنطة وليس بمحفوظ. صاع الحنطة ليس بمحفوظ، إن قاله أبو سعيد يعني في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. معاوية رضي الله عنه لما قدم قال أرى أن مدين نصف صاع من سمراء الشام الحنطة الوازنة الحنطة الطيبة الغالية تعدل صاع من تمر، حتى هم كلهم يقرون بهذا، فأخذ الناس بذلك، من أراد التمر يخرج صاع، من أراد سمراء الشام الحنطة الغالية هذه يخرج نص صاع. إلا أبو سعيد قال ما دمنا نخرج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاع سأبقى على الصاع ما عشت رضي الله عنه. نعم. حدثنا مسدد أخبرنا إسماعيل ليس فيه ذكر الحنطة. قال أبو داود وقد ذكر معاوية بن هشام في هذا الحديث عن الثوري عن زيد بن أسلم عن عياض عن أبي سعيد نصف صاع من بر، وهو وهم من معاوية بن هشام أو ممن رواه عنه. نعم. اللي قالوا إن فيه نصف صاع في وقت النبي صلى الله عليه وسلم أو البر في وقته يقول إنها وهام كله. نعم. حدثنا حامد بن يحيى أخبرنا سفيان حا وحدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن عجلان سمع عياضا سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول لا أخرج أبدا إلا صاعا، إن كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر أو شعير أو أقط أو زبيب. هذا حديث يحيى. زاد سفيان أو صاعا من دقيق. قال حامد فأنكروا عليه فتركه سفيان. قال أبو داود فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة. سفيان هذا ابن عيينة لما زاد صاع من دقيق وأنكروا عليه تركها سفيان. نعم. ها كيف ما يجزي نصف صاع الدقيق يعني المطحون الدقيق لا بد يكون حب. نعم. باب من روى نصف صاع من قمح. حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد بن زيد عن نعمان بن راشد عن الزهري قال مسدد عن ثعلب بن أبي سعير عن أبيه رضي الله عنه، وقال سليمان بن داود عبد الله بن ثعلب أو ثعلب بن عبد الله بن أبي سعير عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من بر أو قمح على كل اثنين صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى، أما غنيكم فيزكيه الله تعالى وأما فقيركم فيرد الله تعالى عليه أكثر مما أعطى. زاد سليمان في حديثه غني أو فقير. نعم. هنا في إثبات أن نصف الصاع كان في عهد عليه الصلاة والسلام، لكن هذه كلها إنما ذكرها أبو داود فقط من باب العلم، وليظهر الله أعلم أن اللي نزل من الصاع إلى نصف الصاع كان في وقت معاوية، هذا هو الظاهر لأن حديث معاوية قبل قليل هو في الصحيحين. وهنا في فائدة أن حتى الفقير يخرج، حتى الفقير إذا زاد عن قوته وقوت أهله ليلة العيد صاع يخرج، فهو الفقير قد يأخذ من الناس ويخرج حتى يكون يدور المال أكبر قدر ممكن ويدخل السرور عليهم أكثر. نعم. ها؟ عمر تقدمه والسند صحيح عن عمر أنه قال لما كثرت الحنطة، لكن أيضا الكثرة في وقت عمر نسبية، أما في وقت معاوية خلاص فتحت الطرق وكثر الاستيراد وصار سمراء الشام متوافرة في المدينة بكثرة. نعم. حدثنا علي بن الحسن الدربجردي، حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا همام، حدثنا بكر هو ابن وائل عن الزهري عن ثعلب بن عبد الله أو عبد الله بن ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، حدثنا موسى بن اسماعيل، حدثنا همام عن بكر الكوفي، عن بكر الكوفي قال محمد بن يحيى هو بكر بن وائل بن داود أن الزهري حدثهم عن عبد الله بن ثعلب بن صعير عن أبيه رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير عن كل رأس، زاد علي في حديثه أو صاع بر أو قمح بين اثنين، ثم اتفق عن الصغير والكبير والحر والعبد. الله أعلم. اللي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل صاع البر نصف صاع، الله أعلم، إنما ذكرها أبو داود هنا من باب فقط إثباته، والذي يظهر الله أعلم كلها أوهام، وعندكم في الحاشية كلام المحدثين عنها. اللي فعل ذلك هو معاوية رضي الله تعالى عنه. نعم. حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج قال وقال ابن شهاب قال عبد الله بن ثعلبة قال أحمد بن صالح العدوي قال أبو داود وإنما هو العذري، خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس قبل الفطر بيومين بمعنى حديث المقرئ. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا سهل بن يوسف قال حميد أخبرنا عن الحسن قال خطب ابن عباس رضي الله عنهما في آخر رمضان على منبر البصرة فقال أخرجوا صدقة صومكم، فكأن الناس لم يعلموا، قال من ها هنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون. فرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع قمح على كل حر أو مملوك ذكر أو أنثى صغير أو كبير. فلما قدم علي رضي الله عنه رأى رخص السعر قال قد أوسع الله عليكم، فلو جعلتموه صاعا من كل شيء. قال حميد وكان الحسن يرى صدقة رمضان على من صام. منين أخذها حسن البصري؟ وكان الحسن يرى صدقة رمضان على من صام، أما من لم يصم ما عليه صدقة رمضان، إذا كان مثل شيخ كبير ما استطاع الصوم أو غيره ما عليه. أخذها من قوله، من قول ابن عباس أخرجوا صدقة صومكم، فأضافها إلى الصوم صدقة الصوم. فلما كان أهل العراق، ابن عباس كان هو أمير البصرة في وقت علي، أهل العراق ما عرفوها، قال لأهل المدينة قوموا علموا إخوانكم فعلموهم، فقال هذا الشيء. علي يقول هنا في هذا الحديث، وإن كان في انقطاع بين الحسن وابن عباس البصري، يقول علي لما رأى رخص السعر قال اجعلوها صاع من كل الله. فهذا حتى هذا القول لو قيل به إن إذا كان القمح غالي وغير متوفر يكون نص صاع، وإذا كان مثل الآن القمح والرز والتمر كل أسعاره متقاربة يكون كما قال علي صاع من كل شيء، هذا أبرأ وأحسن. وهذا اللي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، صاع من كل الأصناف. لعل اللي فعله معاوية رضي الله عنه اجتهاد منه، لما رأى أن السمراء غالية وسعرها الحنطة سعر الصاع من التمر، فقال أرى أن يكون هذا وهذا. أما إذا كان مثل وقتنا هذا لا ينقص عن صاع، وهذا اللي عليه الفتوى الآن أنه ما ينقص عن صاع من أي جنس من الأجناس. نعم. باب في تعجيل الزكاة. حدثنا الحسن بن الصباح، حدثنا شباب عن ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة، فمنع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس رضي الله عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد بن الوليد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه واعتده في سبيل الله عز وجل، وأما العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي علي ومثلها. ثم قال أما شعرت أن عم الرجل سنو الأب أو سنو أبيه. النبي عليه الصلاة والسلام بعث عمر على الصدق، لما جاء قال كلهم أدوا إلا ثلاثة، ابن جميل وخالد والعباس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما ابن جميل ما له عذر، كان فقيرا فأغناه الله عز وجل، وتأخذ منه الصدقة لأنه مقدور عليه، لم يمنعها يعني لم يمتنع ويقاتل، هو مقدور عليه. ها؟ لا ليس التعجيل هنا، التعجيل مأخوذ فقط من قصة العباس. وأما خالد قال فإنكم تظلمون خالدا بن الوليد فقد احتبس أدراعه واعتده في سبيل الله. هذه يقول العلماء فيها فائدة، إن كان المراد إن كان عند خالد، لأن خالد يعني قريش في الجاهلية كانوا متقاسمين المهام، فكانت المسائل الدبلوماسية والسفارة بينهم وبين القبائل الثانية وبين الدول الثانية، هذه كلها من اختصاص بني عدي. كل الأمور اللي هي سفارة وصلح وهدن وعهود هذه بني عدي، وكان عمر يقوم بها في الجاهلية، وذلك المهارة اللي جاءت العمر أصلا كان في الجاهلية هو هذا اختصاص. الأمور العسكرية كانت من اختصاص بني مخزوم اللي منهم خالد ريحانة قريش، كان عندهم اللواء، عندهم الدروع والسلاح والقتال كله عندهم. الأمور السياسية كانت لبني أمية، هم اللي كانوا أهل الراية، حرب بن أمية واللي قبله، وأمور العادة الشرف والدين والكعبة والندوة والسقاية هذا كله عند بني هاشم. فالمراد إن خالد كان عنده أعداد كبيرة من الدروع والسلاح، فطلبت زكاتها. اللي فهم من ذلك طلب زكاتها أنها معدل التجارة، وهذا من أدلة على أن عروض التجارة فيها الزكاة، ولا كيف يطلبون منها الزكاة هو ما عنده للدروع والعتاد. هذه ليست أشياء عينية تجب الزكاة في أعيانها، إنما تجب الزكاة في قيمتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم تطلبون من الزكاة أشياء موقوفة قد أوقفها. وعروض التجارة تقدم من فيها يا جماعة أنها تزكى. الاحتمال الثاني لا، أنه ما طلبوا زكاة الأدراع، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام يقول خالد ما يلحقه الظن، خالد اللي عنده جعله وقف، كيف بيمنع المال الواجب عليه؟ يعني شخص يوقف كل اللي عنده لله تظن أنه بيمنع الزكاة الواجبة، بيفعل التبرع وبيمنع الواجب؟ هذا أيضا احتمال. كذلك في العباس في احتمالين، قوله أما العباس فهي علي ومثله، احتمال أنه قال علي لأنه قال بعدها عم الرجل صن وأبي، يعني قال أنتم كم تطلبون من عباس أنا أعطيكم مثلها وضعفها لأن عمي مثل أبي أنا أدفعها عنه، هذا احتمال. والاحتمال الثاني لا، وهذا هو الأظهر بدلالة الطرق الأخرى، إن قال قد تعجلتها منه، تعجلت منه سنتين، فقال هي عندي علي يعني عندي لكن أخذتها من العباس. وهذا هو اللي فاهمه العلماء جواز تعجيل الزكاة، لكنه ما يتجاوز حولين، يعني إذا بتعجل تعجل زكاة سنتين فقط. ثم أيضا إذا حال عليك الحول وحسبت وجدت زكاتك أكثر مما عجلت تدفع الفرق، لأن التعجيل هذا رخصة. في أفرض أنك أنت مثلا طلعت زكاة 100,000 عن سنتين، لكن بعد السنتين حسبت أموالك ولا هي أكثر من 200,000 تدفع الفرق، هذا ما تقتصر على اللي عجلته، لأن الواجب عليك ما يبرأ إلا إذا زكيت المال الواجب عليك. نعم. حدثنا سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحكم عن حجية عن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص في ذلك. قال أبو داود روى هذا الحديث هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن الحسن بن مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث هشيم أصح. باب في الزكاة تحمل من بلد إلى بلد. هذا الآن مشكلتنا أيضا، التعجيل واضح والتعجيل هذا رخصة. أكثر الناس اليوم كل الناس ما يقدر يزكي كل شهر كل أمواله، هذا حال على الحول وهذا حال الحول وهذا حال، لا يضعون شهر في السنة كما قال عثمان في خطبته هذا شهر زكاتكم، وفي الغالب يكون رمضان أو عشر ذي الحجة، ثم يزكي المال الموجود عنده، اللي حال حوله تبرأ بالذمة واللي ما حال حوله يكون من باب التعجيل، من باب التعجيل. المسألة الأخيرة اليوم في الزكاة هي نقلها من بلد إلى بلد، وهذه مشكلة. أكثر الناس اليوم كأن المسألة هذه ما فيها شيء مرة، يتبعونها المتأخرين، مع أن المسألة هذه خطيرة، الإمام أحمد يشدد فيها والعلماء يشددون فيها والصحابة قبل ذلك، ومعاذ نفسه رضي الله عنه قال كما احتج به أحمد، معاذ قال في اليمن قال لا ننقلها من مخلاف إلى مخلاف، يعني من بلد إلى بلد أو من إقليم إلى إقليم، إلا إذا اغتنوا أهل البلد، إلا إذا طلبها الإمام. إذا طلب الإمام هذا أمر آخر. لكن أنت الآن هنا في الرياض وما شاء الله زكاتك تدفعها في آخر الدنيا، الواجب أنها ما تخرج بالرياض، وأهل جدة كذلك، وأهل مكة، وأهل كذا، وأهل اليمن، وأهل زكاتهم في بلادهم، لأن الزكاة هذه أولى بها الأقربون، أولى بالمعروف. نعم. حدثنا نصر بن علي، أخبرنا أبي، أخبرنا إبراهيم بن عطاء مولى عمران بن حسين عن أبيه أن زيادا أو بعض الأمراء بعث عمران بن حسين رضي الله عنه على الصدقة، فلما رجع قال لعمران أين المال؟ قال وللمال أرسلتني، أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، نحن لسنا جباه للأمراء. زياد بن أبيه أرسل عمران يظن أنه بيجبيها ويجيبها الأمير، لا، ماذا فعل عمران؟ يجي للبلد ويأخذ من أغنيائهم ويحسب فقراءهم ويردها، ما يطلع من الديرة إلا قد خلص، والقرية الثانية والثالثة والرابعة. يوم جاء الأمير ما معشي، قال وين المال؟ قال أنت رسلتني جابي لك، أخذناها من أغنيائهم وضعناها في فقرائهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذا أيضا فعل الطاووس بن كيسان. أحيانا تكون حيلة من بعض الأمراء لتوريط طاووس، أرسل واحد من الأمراء أراد يورطه وفعلا امتحن بعده، أرسله يجبي الزكاة. كان طاووس يدخل بلد ومعه كرتون كذا ورقه ورقه كذا، يكتب الأغنياء يكتب الفقراء، يأخذ من ذولا ويعطي ذولا، يأخذ من ذولا ويعطي ذولا، لين يصفيها. والقرية الثانية كذلك، يوم جاء ما معه شيء، فحبسه هذاك وقال وين المال؟ طلع المال. وقال المال أعطيناه أهله. هذا هو الواجب. والآن تجد أنه فعلا يعني مخالف لمقاصد الشريعة أن ينتقل المال بعيد ومنه ومنه، وأهل البلد محتاجين. حتى لو قلت لي قرابة في بلد ثاني أو أنفع أو مدري وشو، هذا كله الأولى أهل البلد هم أولى ولا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. إذا والله اغتنوا أهل البلد كلهم، أو الإمام رأى أنه إذا جمعها الإمام يدفعها في مكان أحوج، كيف الإمام؟ أما أنت في خاصة نفسك لا تنقلها إلى مسافة قصر فقط، يعني الرياض إلى مسافة دون مسافة القصر تنقلها، فوق مسافة القصر يعتبر بلد آخر. وباقي إن شاء الله الأحكام نأخذها في الأسبوع القادم، صلى الله وسلم على رسوله. اليوم كم؟ 22. إيه، النبي الإمام إذا أعطيتها الإمام يدفعها للمجاهدين، يدفعها لمن يريد. الإمام إذا جباها خلاص أنت تبرأ ذمتك. لكن أنت الآن إذا كنت ما تعطيها الإمام، مع أن الآن حتى هنا الآن العمل أن الإمام إذا أرسل العاملة ذولا يجون في المكان ويجمعون من أهله ويعطون الفقراء، لكن إذا كان الإمام قال لا اجمعوها ولي فيها لزوم، لي فيها كذا، بندفع بها على المسلمين، نعطيها مجاهدين، هذا عاد الإمام يتصرف. أما أنت في خاصة نفسك لا تنقلها من مكان إلى مكان، أعطها في مكان المال، في مكان المال وليس في مكانك أنت. إذا كان لك مزرعة تعطيها عند الفقراء اللي حول المزرعة ذول، اللي يشوفونها وينتظرونها وتعلقت أنفسهم بها. مو بتصير مزرعتك مثلا في المدينة وأنت في الرياض وتزكي في الرياض، في مكان المال، لأنه هو اللي تعلق به الفقراء.